اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. نواقض الوضوء. فصل: والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء. هو قال لك في المتن أنا سأهتم بتقسيم المسائل وبالحصر. شوفوا خمسة أشياء احفظ: ما خرج من السبيلين، واحد. والسبيلين ما هما السبيلان؟ ما هما السبيلان؟ قبل وضوء. قبل وضوء. وينقض الوضوء أيضا شفاء دائم، شفاء دائم الحدث، كمن به سلس من بول أو غيره. ينقض الوضوء، ما معنى هذا؟ لو أن إنسانا عنده سلس بول، مرض، ما هو سلس البول؟ سلس البول استمرار نزول البول، خلاص، وعدم التمكن في وعدم التحكم فيه، لا يتحكم في نزول البول، لا يتحكم فيه، فينزل منه البول بدون تحكم، واضح؟ هذا اسمه سلس بول. هب أن إنسانا كان عنده سلس بول، كيف يتوضأ؟ قلنا أنه لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وحينما يدخل يقضي حاجته سيتحفظ، يعني يجعل حفاظ من هذا البول أن يسكت، يجعل قطعة من القماش بحيث إذا بال فيها أو إذا نزل البول لا ينزل على ثوبه، خلاص، ويتوضأ. وهو في أثناء الصلاة أخذ البول ينزل، انتقض وضوءه؟ لا، لا ينتقض وضوءه، استمر صلي أنت معذور. هب أن صاحب السلس شفي من مرض، خلاص صار لا ينزل منه البول، هو الآن توضأ، ثم لما خرج البول ينزل، شفي من هذا المرض، نقول له أنت الآن غير متوضئ، خلاص أعد الوضوء، انتقض وضوء، بمجرد الشفاء ينتقض الوضوء. وشفاء المستحاضة، المستحاضة هي التي ينزل عليها الدم في غير موعد الحيض، في غير موعد الحيض، لا تعرف موعد الحيض فينزل عليها الدم، ولا أحكامها. وينقضه أيضا انقضاء مدة المسح، الذي يمسح على الخف، خلاص انتهت مدة المسح، هذه لم يذكرها الشيخ، والآن يذكر لك الأشياء التي لم يذكرها الشيخ في المتن. يبقى شفاء من به سلس بول، هذا لم يذكره الشيخ. اثنين، المستحاضة، لم يذكره الشيخ. انقضاء مدة المسح، الذي يمسح على الخف سيأتي معنا، الذي يمسح على الخف يمسح مؤقت، مؤقت يعني له وقف، يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام ولياليها للمسافر، مع اعتبار بداية هذا الوقت سنتكلم عنه في بابه. يبقى إذن يقول الذي يمسح أول ما ينقضي مدة المسح انتقض وضوء، انتقض وضوء. وقد ذكره الشيخ في فصل مسح الخف، الشيخ يقصد به من؟ يقصد به أبا شجاع. وينقضه أيضا أكل لحم الجزور. ما معنى الجزور؟ الجمل، الجمل والناقة يسمى جزور، خلاص، هذا أيضا ذكره من النواقض على ما اختاره النووي. النووي رحمه الله تعالى ذكر كلمة المختار، قلت لك كلمة المختار هذه فيها تفصيل، فهل ذكره مختار على أنه مختار في المذهب، ولا ذكره مختار على أنه اختيار من عنده؟ على أنه اختيار من عندي، ترجيح ذاتي. وقواه، يعني قال أن هذا قول حيث الدليل، لكن هذا مذهب قديم الشافعي. أي نعم، صح، جيد، نعرف أنه مذهب قديم، سيأتي معنا التفصيل، خلاص. لكن النووي رحمه الله تعالى ذكره اختيارا، اختار هذا القول، ترجيح ذاتي، نعم. وقواه يعني ذكر أن له دليل قوي. وقال: إن فيه حديثين صحيحين ليس عنهما جواب شاف. شوف الكلام، هذا يبين لك ما كان عليه فقهاؤنا من الإخلاص، هو لا يستطيع أن يرد الحديث، لذلك هذه مثل هذه الأمور ينبغي أن تظللها وتجعلها عندك محفوظة في كراسة في الخارج، وتسمي هذا بعنوان دلائل عدم التعصب. الذي يقول لا تدرسون المذاهب، ما هي حجتهم؟ حجتهم أن المذاهب تربي فيك التعصب. تقول لهم لا، هذا أبدا، المذاهب تربي فينا التمسك بالهدي، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالأدلة. هنا هو يقول قال في حديثين صحيح، في إن في حديثين صحيحين ليس عنهما جواب شافعي، لا أجد أن لهما معارض، لا يردان، لا يوجد ما يعارضهما من الأدلة الصحيحة. طب إذا لا يوجد ما يعارضهما أخذ بهم ولا لا أخذ؟ أخذ بهم، لذلك قوام. وقد اختاره جماعة من أصحابنا المحدثين، اختاره ابن المنذر، اختاره ابن خزيمة، علماء كبار جدا. ابن المنذر هذا من مثل ابن المنذر في التصنيف الحديث، عالم كبير جدا، ابن خزيمة هكذا يقول. وقال وهو مما يعتقد رجحانه، والله أعلم، والله أعلم. هذا كلام النووي رحمه الله. والصحيح الذي عليه جمهور الأصحاب أنه لا ينقض الوضوء، ماذا؟ أكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور المذهب أنه لا ينقض الوضوء. شوف فرق النووي رحمه الله عليه، فرق المذهب شيء والذي يرجحه ذاتيا شيء آخر. وأجابوا عن هذا، أجابوا عن الحديث، أجابوا عن الحديثين بما روى جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بحران، أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. آخر الأمرين، هذا دليل للنسخ. لما يقول لك الحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن كان هناك أمرين، وآخرهما أنه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. طيب شير. هذا عام وهذا خاص، والعام لا يقضي على الخاص. هذا أكل لحم جزور، هذا ترك الوضوء مما مست النار. مست النار يعني مما طبخ، يعني جعلناه على النار وجعلناه نطبخه على النار، أصابته النار. جزور الإبل. يبقى إذن الذي طبخناه على النار ترك الوضوء من مسته النار، خلاص؟ لا، ترك الوضوء يعني لا يتوضا. الذي يأكل لحما قد نضج على النار، أيا كان هذا اللحم، هم يقولون هكذا، الشافعية يقولون أيا كان هذا اللحم، سواء كان لحم جزور أو لحم بقر أو لحم خراف أو معز أو غير ذلك، فإنه لا يتوضا، لا ينقض الوضوء. إذا عرفت هذا، بإذن هو فصل هنا في مسألة الإيه؟ مسألة أكل لحم الجزور. يقول بقى، يبدأ يشرح كلام الشيخ، إذا عرفت هذا فالخارج من السبيلين وهما القبل والدبر ناقض للوضوء. كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء إلا هذا ضابط، هذا ضابط في الطهارة. الضابط يقول كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء إلا المنية. كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء إلا المنية. هذا عند المذهب، هذا في المذهب. المذهب يقول ضابط في الطهارة كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء إلا المنية. واضح؟ تعال ننظر ماذا يخرج من القبل والدبر. مفهوم الكلام ولا مفهوم؟ نعم. الذي يخرج من القبل والدبر ينقض الوضوء عينا كان، عينا كلمة عين يعني كل ما يرى، كل ما له جرم، كل ما له جسم يسمى عين. أو ريحا، ريحا يعني ليس له جرم، هواء. معتادا كان او نادرا. يخرج من السبيلين اشياء معتاده، يخرج تخرج من كل الناس، يعتاد الناس اخراجها، كالبول والمذي والودي، سنعرف هذه الأشياء كلها سنعرفها، والغائط، هذه أشياء تخرج من القبل، من القبل بول مذي ودي، هذه أشياء معتادة، وأخرج من الدبر غائط وريح، هذه أشياء معتادة، يبقى كل هذا ينفض الوضوء. طبعا قلنا إلا المني، مع أنه يخرج من القبل لكنه مستثنى، معتادا كان أو نادرا، حتى ولو كان الذي خرج نادرا، نادر الخروج يعني ما يحدث ليس باستمرار وإنما يحدث لعارض، هذا هو النادر الذي يحدث لعارض، عرض مرض، فخرج منه دم، كالدم خرج منه حصى حجر، كان عنده أحجار حصى حصيات في المثانة أو في غير ذلك، فخرجت في أثناء البول حصى صغيرة، ينفض الوضوء ولا ما ينفض؟ ينفض، حصى خرجت من القبل أو من الدبر، واضح؟ نجس العين كان أو طاهرة، الذي يخرج من القبل أو الدبر ممكن أن يكون نجس كالبول، وممكن يكون طاهر كالدود لعارض، خرج عارض خرج منه دود، الدود في ذاته في عينه طاهر ولا نجس؟ طاهر، لكنه متنجس بالمحل، واضح؟ شوف هذا التفصيل، يبقى كل ما يخرج أي شيء يخرج من السبيلين بهذا الاعتبار ينفض الوضوء إلا المني، أي شيء. الشافعية نظروا في نواقض الوضوء الذي يخرج من السبيلين، نظروا إلى الأمرين معا، نظروا إلى المخرج، عندنا النظر إلى المخرج، الفقهاء اختلفوا في مسألة نقض الوضوء بالخروج من السبيلين، بعضهم نظر إلى الخارج فقط فقالوا الذي ينقض هو الخارج النجس بس، أما إذا خرج شيء طاهر لا ينقض، وبعضهم نظر إلى المخرج يعني ما خرج من السبيلين أيا كان، وبعضهم نظر إلى الخارج والمخرج، قال الخارج النجس من السبيلين، الشافعية ينظرون إلى المخرج بس، قال الذي يخرج من السبيلين المخرج ينفض إلا المني، ومثلهم الحنابلة، الحنابلة يضمون المني، الفرق بين الشافعية والحنابلة في هذه المسألة أن الحنابلة كمان يضمون معه المني، فيرون المني ناقضا للوضوء، خلاص؟ فهمت هذا؟ والأصل في ذلك بمعنى الدليل، الأصل هنا بمعنى الدليل، قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط الأصل فيه في معنى أنه المكان المطمئن، المكان الذي ليس فيه صخب ولا صوت، مكان مطمئن، هذا كان معناه في اللغة، ثم تغير هذا المعنى في العرف فاستعير المكان المطمئن لما يخرج من البدن، خلاص؟ أو جاء أحد منكم من الغائط يعني جاء بعد قضاء الحاجة، بعد أن قضى حاجته، وسئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن الحدث، فقال الحدث، الحدث ذكرنا معناه، تذكرون كتبنا معناه أمر اعتباري بالعداء، أمر باعتباري يقوم بالعداء من بأعدائي، على يقوم بالعداء حيث لا اسلام وخسر في لا بقي شيء، نعم في الاخر هكذا، امر اعتباري يقوم بالاعضاء يعني يتلبس بالاعضاء، يمنع من صحه الصلاه حيث لا مرخص، لا يوجد رخص، احفظ هذا الكلام مهم، مهم هذا، انت الان تبني فلا تتوانى، احفظ وركز انك الان تبني المذهب في راسك. سئل رضي الله تعالى عنه عن الحدث الذي ينقض الوضوء، فقال فساء أو ضراط، وكلاهما يخرج من الدبر غالبا، فساء يعني الريح التي تخرج بدون صوت، بدون صوت، بدون إحداث صوت، والضراط هو خروج شيء ريح من الدبر بصوت ولها صوت، فزاء أو ضراط، حديث متفق عليه. وحديث علي، يبقى إذن هذا الحديث الآية الأولى تقول أو جاء أحد منكم من الغائط بعد قضاء الحاجة، يعني خرج منه بول أو غائط، واضح دليل. الثاني فساء أو ضراط، هذا قول أبي هريرة موقوف. وحديث علي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال، عندك قال؟ عندكم قال ولا ما عندكم؟ حديث علي كنت رجلا، كنت، وحديث علي رضي الله تعالى عنه كنت رجلا مذاء، مذاء أي كثير إخراج المذي، يخرج مني مذي كثير، مذي كثير. طيب ما معنى مذي كثير؟ نحتاج هنا أن نذكر المذي. المذي هو، لأن يعني لم يذكره الشيخ فنحتاج إلى بيانه، المذي هو سائل أصفر خفيف، أصفر وليس أبيض، ليس لونه أبيض إنما لونه أصفر في الغالب، يعني خفيف لزج في لزوبة، خفيف ليس سميك، ليس في سمك مثل المني، لا هذا خفيف، يخرج عند ثوران الشهوة، عند هيجان الشهوة، إذا الإنسان عنده شهوة كبيرة فيخرج منه هذا المذي، ولا يشعر أثناء خروجه بشهوة بلذة، لا يشعر، هذا يسمى مذي. يبقى سائل أصفر خفيف يخرج عند ثوران الشهوة بغير شهوة، هذا يسمى إيش؟ مذي. واضح؟ مفهوم هذا ولا غير مفهوم؟ سيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول كنت رجلا مذاء، يعني يخرج مني مذي كثير، طبيعته هكذا. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحياء، الحياء شعبة من شعب الإيمان، استحيى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لمكان ابنته، لأنه زوج فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وفاطمة بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يريد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤذي ابنته، خلاص؟ ظن هذا، ظن أنه إذا قال هذا يعني عيب، تعيب هذا، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود الكندي، المقداد كان مصاحبا لعلي حتى كان يقاتل معه رضي الله تعالى عنهما، المقداد بن الأسود، فقال للمقداد اسأل يا مقداد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن النبي بن الأسود الكندي، أمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم المذي يا رسول الله؟ رجل ينزل منه مذي كثير، ما حكمه؟ فسأله المقداد بن الأسود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن الآن الحادثة والواقعة حدثت مع علي بن أبي طالب، علي استحي أن يسأل، أمر المقداد أن يسأل، سأل المقداد، جاء الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره، غسل الذكر، لاحظ أنه قال يغسل الذكر من خروج المذي دليل على نجاسته، دليل على النجاسة، هكذا يفهم الفقهاء، غسل الذكر دليل على النجاسة، ويتوضأ دليل على أنه ناقض الوضوء، يبقى إذن ذكر لنا حكمين، غسل الذكر من المذي، والأمر الثاني الوضوء. رواه الشيخان، الشيخان يعني البخاري ومسلم. ويستثنى مما خرج من السبيلين المني على المذهب، المني، طبعا هنا أنا أحتاج فقط أن نبين معنى الوادي، نحن أن بينا معنى المذي، نريد أن نبين معنى الوادي، ما هو الوادي؟ الوادي سائل أبيض لزج، أبيض لزج، لزج يعني يلصق صح؟ آه لزق، فيه التصاق باليد، ليس سائلا مثل الماء، ما في لزوجة، في لزوجة، يبقى سائل أبيض لزج، ثخين في تخان، ليس مثل المذي، ليس مثل المذي أصفر لأنما هو أبيض ثخين، يشبه المني، يشبه المنية. متى يخرج؟ قلنا الذي يخرج عند ثوران الشهوة، الودي ليس له علاقة بالشهوة، يخرج عند حمل شيء ثقيل، حمل شيء حاجة ثقيلة جدا، ربما يخرج منه ودي يشعر به، مش يخرج بدون شعور، يشعر به، يشعر بخروج شيء، أو عند شدة الحزق عند البول بعد إنهاء البول، إنسان يحزق على نفسه، يعصر نفسه، فيخرج منه هذا الوادي. خلاص؟ يبقى يخرج في حالتين، وربما يخرج لأكثر من هذه الحالات، لكن هذان الحالان مشهوران. الله أكبر. الله قال رحمه الله: إذن هذا هو المعنى الذي ينبغي أن ننتبه إليه. بعض الناس لا يعرف الفرق بين المذي والوادي، انتبه أنت في الفرق بينهم. بقي عندنا المني. المني هو يشبه الوادي، مش يشبه الوادي جدا، سائل أبيض ثخين لزج، لكن له علامات بقى. أولا يخرج باندفاع من ماء دافق. دافق يعني ايه؟ ليس دافق اي انه يعني دافق يعني ليس بارد، يظن البعض هكذا، لا، دافق يعني متدفق، يخرج سريعا. خلاص. واحد. اثنين، عند يشعر الشخص عند خروجه بشهوة، لانه هو تمام الشهوة، فيخرج في اثناء خروجه يشعر بلذة. ثلاثة، له روائح، له رائحة، رائحة الطلع، طلع النخيل. بعض الناس يقول أنا لا أعرف الطلع، له رائحة البيض الفاسد، البيض الفاسد، تعرفون البيض الفاسد؟ هذه رائحته، رائحة المني. وله رائحة العجين المخمر، العجين الذي يترك عدة أيام يكون مثل هذه الرائحة، قريب منه، معروف رائحته، الناس تعرفه بهذه مواصفات هذا الإيه؟ هذا المني. يبقى إذن بعض الناس يلتبس عليه الأمر، يخرج وهو يدخل في الحمام فيشتد على نفسه، فيخرج هذا السائل الأبيض يظن أنه مني، يقول لا أنا أتوضأ كيف، أنا أغتسل وكيف، والجو بارد وكذا. مسكين، لو علم أن هذا وادي فيه فقط غسل الذكر وكذا، العلم هو الذي يفرق يعني. فمعرفة هذه الأوصاف تفيدك في التمييز بينها وما يعقب كل واحد منها من أحكام. الشافعية يقولون كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء إلا المني. أيضا يقولون يستثنى مما خرج من السبيلين المني على المذهب. سيستثنى في أمرين: الأمر الأول أنه لا ينقض الوضوء، واضح. الأمر الثاني أنه طاهر، الأمر الثاني أنه طاهر، خارج معتاد طاهر، بخلاف الوادي، بخلاف المذي، بخلاف البول، هذا كله نجس. المني طاهر، وهذا الذي ذهب إليه المذهب أو هو المعتمد في المذهب. ويستثنى مما خرج من السبيلين المني على المذهب في الرافعي والروضة، حينما يقول لك في الرافعي، الرافعي هذا شخص، نقول في الرافعي يعني في الشخص، ما المقصود في الرافعي؟ ها؟ عند الرافعي، ما المقصود بكلمة الرافعي؟ في قول الرافعي، في قول الرافعي، لا، نريد أدق من هذا. المقصود بقوله في الرافعي أي في كتاب الرافعي الشرح الكبير. خلاص؟ إذا أي في كتاب الرافعي الشرح الكبير، في الأصل هذا، في الرافعي والروضة، الروضة للإمام النووي، وهو مختصر الشرح الكبير. لاحظ أني أعيد هذه المعلومات وإن كنا نذكرها، لكن إعادتها ربما تكون سببا للإيه؟ لترسيخها وحفظها بدون تكلف. ووجه بأن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه. هذه قاعدة، اكتب عليها قاعدة، هذا يبدأ ما أوجب، ما أوجب، ما أوجب، سأفسرها لك. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه. ما أوجب؟ ما معنى أوجب؟ يعني ما كان سببا، ما كان سببا. أوجب يعني سبب، موجب يعني سبب، خلاص. ما أوجب يعني ما كان سببا في أعظم الأمرين. أعظم الأمرين عندي أنا في باب الطهارة أمرين، عندي طهارة صغرى وعندي طهارة كبرى، عندي حدث أصغر وعندي حدث أكبر. طهارة صغرى الوضوء، طهارة كبرى الغسل. المني يوجب أي يوجب أي الطهارتين؟ يوجب الغسل الأكبر. ما أوجب أعظم الأمرين اللي هو الغسل، خلاص. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه يعني بوجود الأدلة الدالة على ذلك أنه كان سببا فيه في هذه الطهارة الكبرى، خلاص دلت عليه، نعم خلاص. وجود الأدلة الدالة على هذا الأمر لا يوجب أدونهما يعني أقل الأمرين. من عندي أمرين من البداية، طهارة صغرى وطهارة كبرى. هو أوجب أعظم الأمرين بخصوصه يعني وجود الدليل الخاص الدال عليه، لا يوجب أدونهما يعني أقلهما وهو الوضوء صغرى، اللي هو الصغرى طهارة صغرى. لا يوجب أدونهما بعمومه. ما معنى عمومه؟ يعني بعموم الطهارة، بعمومه أي بعموم الطهارة، خلاص. أنا عند الطهارة كلمة عامة تنقسم إلى قسمين، طهارة صغرى وطهارة كبرى. المني أوجب الطهارة الكبرى فإنه لا يوجب الطهارة الصغرى بعموم قوله طهارة. هل هذا خاص بالطهارة فقط؟ لا، الشافعية يقولون لا، هذه قاعدة، والقاعدة هي ما تتناول أبوابا كثيرة ليست متعلقة بباب واحد. قالوا منها زنا المحصن، الزنا، الزنا فاحشة كبيرة وأوجب الله سبحانه وتعالى عليها عقوبة محددة في الشرع، حد. طيب عندنا حد أصغر للزنا وعندنا حد أكبر. حد أصغر الجلد، كم؟ 100 جلدة، 100 جلدة نص القرآن. وعندنا حد أكبر ما هو؟ الرجل، كم؟ الموت، حتى الموت، صح ولا؟ الآن رجل زنى أو امرأة زنت وهي محصنة متزوجة، خلاص؟ ما هي العقوبة اللاحقة بها بخصوصها؟ الرجل، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، صح؟ دي كانت آية تتلى في كتاب الله، الرجل. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، ورجم أبو بكر وعمر، خلاص؟ إذا موجود الرجم في الشريعة. أوجب زنا المحصن أعظم الأمرين بخصوصه لوجود الدليل فيه، فهل يوجب أدونهما؟ يعني هل إذا زنا المحصن قبل أن نرجمه نجلده؟ لا، تقول لا، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه، لا يجب علينا أن نجلده. ولكن شيخ، مثلا شرب الخمر وزنا محسن مثلا، الآن كيف نطبق هذه القاعدة؟ الاثنين نطبق عليه حد الخمر وحد الزنا، إذا أوجب أعظم أمرين سقطت أدونهما، صح؟ ألا هو لم يقل سقط، قال ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. لا بد من الاشتراك في العقوبة، هذه عقوبة الزنا، لا بد من الاشتراك في الفعل. أما إذا كان فعل آخر، لا، رجل سرق وزنى وهو محصن، نقول حد السرقة ثم حد الزنا، حد الزنا هذا فعل وهذا فعل. إذا ما أوجب أعظم الأمرين لا يوجب أدونهما وهو الرجم، وهو أسف الجلد بعمومه، بعموم عقوبة الزنا، صح؟ إذا هذا هو الإيه؟ هذه هي تفسير القاعدة. كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم لكونه زنا محصن لا يوجب أدونهما وهو الجلد والتغريب، لأنه جلد مئة وتغريب عام، تغريب يعني أن يجعله يخرج خارج بلده لمدة سنة، والتغريب لكونه زنا، لكونه بعمومه إن هذا عام زنا فعل عام، لا لا يوجب ذلك. وقيل قيل صيغة تمريض، صيغة تضعيف، إن خروج المني ينقض الوضوء أيضا ويوجب الغسل كما أطلقه الشيخ. إذا الشيخ يعني أبا شجاع، أبو شجاع ماذا قال في المد؟ قال الذي والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء ما خرج من السبيلين. كلمة ما تدل على العموم، ولفظ ما صح؟ لفظ من ألفاظ العموم، ما خرج. إذن الشيخ يقول كل شيء خرج من السبيلين ينقض الوضوء، منه المني. فلذلك قال هنا أهو كما أطلقه الشيخ، هذا إطلاق الشيخ. وكذا لفظ التنبيه، الشيرازي في التنبيه أطلق هذا، قال كل ما خرج من السبيلين. وبه قال القاضي أبو الطيب، أبو الطيب الطبري، القاضي أبو الطيب الطبري، وأبو محمد الجويني. أبو محمد الجويني هذا والد إمام الحرمين، هذا والده إمام الحرمين، اسمه أبو لقبه أو كنيته أبو المعالي، هذا كنيته أبو محمد أبوه. وجماعة منهم الإمام والغزالي، الإمام في الفقه إنما يقصد به إمام الحرمين. إذن القاضي أبو الطيب، أبو محمد الجويني، أبو المعالي الجويني، الغزالي، كل هؤلاء وكذا في التنبيه وكذا، كل هؤلاء يرون أن كل ما خرج من السبيلين ينقضه، ومنه المني. وصرح به ابن شريح بأنه ينقض. ابن شريح عندك خطأ، هذا شريح صح، أبو العباس ابن شريح، شريح حتى سورة جديمة السين، ابن شريح هذا خطأ، شريح خطأ، ابن شريح هذا، ابن شريح هذا من الأئمة الكبار في المذهب، أصحاب الأول، اسمه أبو العباس، كنيته أبو العباس. وصرح به ابن شريح بأنه ينقض، بأنه أي الضمير يعود إلى المني، بأن المني ينقض، ينقض الوضوء. وإطلاق الشافعي يقتضيه، الإمام الشافعي حينما تكلم في الأم وحينما تكلم في كتبه الأخرى تكلم بإطلاق، قال كل ما خرج من السبيلين يقتضي. فإنه قال دلت السنة على الوضوء من المذي والبول والريح وكل ما خرج من واحد من الفرج وسخ ففيه الوضوء. خلاص ولا وسخ وسخ واحد من الفرج ولا من الفروج؟ من الفروج، من الفروج وسخ وفيه الوضوء. ما عندك وسخ وفيه الوضوء؟ ما عندك كلمة وسخ؟ ما موجود عندك؟ موجود عندك؟ نعم، ولما يأتي بوسخ يعني الاسبول والغالي. نعم من الفروج، إذن كلمة الفروج هذه بالجمع ووسخ هذه ليست موجودة. ربما يريد بها وسخ الشيخ، ممكن إذا خرج الدود القاف أو حجر القاف يعني لا ينقض. وسخ هو المستقذر، كل شيء مستقذر يعني، الوسخ هنا المستقذر، لكنه ليس في كلام الشيخ، الصواب أنه لا يكون غير موجود. نحتاج إلى مراجعة كلام الإمام الشافعي، أين قال هذا الكلام وهل فيه كلمة وسخ ولا لا. ففيه الوضوء. إذن الإمام الشافعي لما قال وكل ما خرج من واحد من الفروج إطلاق، يبقى أدخل فيه المني. قال ابن عطية في تفسيره، ابن عطية من فقهاء الشافعية وتفسيره موافق لتفسير أهل السنة، ابن عطية تفسيره من تفسير أهل السنة المعتمدة. تفسير أشياء، تفسير البغوي، البغوي قال ابن عطية في تفسيره الإجماع، الإجماع على أن المني ناقض للوضوء. يبقى إذن ابن عطية حكى فيه الإجماع، لكنه إجماع مضمون، إجماع ظني ليس إجماع قطعي، هذا بحسب ظنه. وعادة الفقهاء المتأخرين خاصة أنهم إذا لم يجدوا في المسألة بحسب بحثهم خلافا يقولون يطلقون الإجماع خلاص، يعني هو لم يجد فيه خلاف أمامه الكتب فأطلق الإجماع. إذا لم يجد ما يخالف، إذا لم يجد ما يخالف أطلق الإجماع. هذا المني الذي يوجب الغسل، نعم، أن المني يوجب الغسل ناقض الوضوء طبعا لا غيره، لا يوجد إلا مني واحد. وما استدل به الرافعي من أن الشيء إذا أوجب أعظم الأمرين إلى آخره، يعني هذه القاعدة بقى التي استدل بها الرافعي في الشرح الكبير، نقضه الماوردي بالحيض. قال إيش رأيك بقى، تعال الحيض، الحيض خروج دم من رحم المرأة من الفرج، الحيض ماذا يوجب؟ أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل، فهل وجوب الغسل بسبب الحيض لا يوجب الوضوء؟ يعني هي تغتسل ولا تتوضأ، ولا يجب عليها الوضوء أيضا؟ يجب عليها الوضوء. فالمغربي قال هذا ينقض القاعدة، هذا يخالف القاعدة، هكذا قال المغربي. نقضه الماوردي بالحيض وقال إنه ينقض الوضوء بالاتفاق، ووافق ابن الرفعة على أنه ينقض الوضوء، والله أعلم. ابن الرفعة أيضا لما نظر في كلام الفقهاء في المذهب قال لا، المني ينقض الوضوء، المني ينقض الوضوء. طيب لا يوجب الغسل، كيف لا ينقض الوضوء المني تقصد؟ ما هو الشافعية أصلوا قاعدة، كتبوا قاعدة، ذكروا قاعدة ما أوجب أعظم الأمرين، فقالوا كيف كيف سيفعل هذا؟ سأقول لك، ممتاز جدا. لقائل أن يقول هذه المسألة أنت إذا هو أوجب الغسل كيف لا يوجب الوضوء؟ حتما لابد سيتوضأ، وكيف هو سيخرج منه المني ولم ينتقد وضوء أصلا؟ ما هو حين خروج المني إما أن يكون جامع زوجته، إما أن يكون نائما، وليس عند الشافعية استمناء، لأن الشافعية عندهم الاستمناء حرام، فالقضية عنده ليس هكذا. هو يقول عندي أحد أمرين في خروج المني، إما أن يكون نائم وأنه ينقض الوضوء، وإما أن يكون قد مس زوجته ولمس المرأة ينقض الوضوء. طيب قال الفقهاء، فقهاء الشافعية أثروا هذه المسألة في صورتين، عندنا صورتين. هب أن رجلا جلس متمكنا، جالس متمكن، تعرفون جلسة المتمكن مقعدته من الأرض، ونام وغط في نومه، نام نوم عميق وخرج منه صوت، هل هذا النوم ينقض الوضوء عند الشافعية؟ قالوا في أثناء نومه احتلم فخرج منه مني، هو كمتوضئ جالس منتظر الصلاة، فجلس متمكنا ونام وغط في نومه، في أثناء نومه خرج منه المني، احتلم فخرج منه المني، فقالوا في هذه الصورة قد انتقض الغسل، يجب عليه الغسل ولا يجب عليه الوضوء، هو متوضئ، ما زال متوضئ لأنه جالس متمكن، والجلوس متمكن لا ينقض الوضوء، نوم عليه متمكن، صح ولا لا؟ صحيح. الصورة الثانية، هب أن إنسانا جامع زوجته ولم يلمسها، وإنما لف على عضوه خرقة فلم يلمسها، ما حدث مساس، وجامعها وأنزل المني، قالوا هذا ينقض يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء. يبقى هاتان صورتان في مسألة نقض الغسل، إيجاب الغسل مع عدم نقض الوضوء، وضوءه موجود يعني ما زال متوضئا، لكنهم قالوا في الأخير هذا لا يمكن أن يستفيد به شيء. يعني إذا قلنا أنه الآن كان نائم على هيئة متمكن وخرج منه المني وهو متوضئ، سلمنا لك، ماذا ستستفيد؟ الذي يحرم على غير المتوضئ يحرم على من عليه حدث أكبر، يعني الذي يحرم على المتوضئ يحرم عليه الصلاة، والذي عليه حدث أكبر يباح له الصلاة، الآن هو عليه حدث أكبر، صح؟ الذي عليه عليه الوضوء، الذي ينتقد وضوءه يحرم عليه مس المصحف، وهل يباح مس المصحف لمن عليه الغسل؟ الذي الذي يريد أن يطوف بالكعبة يجب أن يكون متوضئ، هذه لا بد منها من الوضوء، صح؟ وهل يباح الطواف بالكعبة لمن عليه الغسل؟ قالوا لن نستفيد من شيء. إذا الخلاف لفظي ليس خلاف معنوي. في سؤال خلاف إيه؟ لا يستفيد، لا يستفاد منه، لم تستفيد منه شيء. كم الذي مثال الذي ذكرت بالخلقة، إذا جامع في أثناء رمضان جامع بهذه الخلقة ولكن انقطع قبل أن ينزل، الصوم لا يفسد، صح؟ لا يفسد، مجرد الجماع يفسد الصوم. بهذه الخلقة أنا أقصد يعني بالخلقة، مجرد الجماع يفسد. هذا قضية في الوضوء، نقول الوضوء، لكن قضية الجماع هذا عليه كفارة كمان، خلاص؟ من جامع زوجته في نهار رمضان. والله أعلم. قلت من القائل؟ نووي، تقي الدين الحصني. ورأيت بخط الجربردي، جربردي هذا من علماء الشافعية المتأخرين، توفي في القرن الثامن 746، خلاص، أحمد بن حسن. رأيت بخط الجربردي أن الحيض في نقضه للوضوء خلاف. فهو يقول أرد على من؟ لقاعدة على الموردي. الموردي قال بالاتفاق أن الحيض ينقض الوضوء. قال أنا التقي الدين، قال أنا وجدت بخط الجربردي كتب بيده أن الحيض في نقضه للوضوء خلاف، فهو داخل في القاعدة، داخل في القاعدة التي معنا أن الحيض في نقض الوضوء خلاف، وعزاه إلى بعض العراقيين. العراقيين أي طريقة العراقيين يعني التي نقلت مذهب الشافعي. هل عندهم خلاف إذا نزلت حيض ينقض لما ينقض؟ نعم، هو كذا، هو كل، لأن الموردي قال بالاتفاق، ما الموردي رد القاعدة بماذا؟ رد القاعدة بالحيض، قال أنتم تقولون بالاتفاق الحيض يوجب الغسل، لكنه بالاتفاق يوجب الوضوء. بالاتفاق الجربردي يقول لا، تقي الدين الحسن يقول الحسن يقول له لا، هذا خلاف. يقول لفظي صح شو؟ لا قلت لك، قلت لك الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي شكلي، ليس خلافا معنوي، ليس له أثر، لكن في التفقه له أثر، يعني يوسع لك المدارك ونستفيد منه في قضية الزنا. استفدنا من هذا في قضية ما أوجب أعظم الأمر، استفدنا منه في مسألة الزنا، الزنا المحصن. وقوله ما خرج من السبيلين احترز به، يعني كل ما خرج من السبيلين، هذا محترز. ما معنى محترز؟ صح، ذكر شيء لمنع دخول غيره. احترز به عما إذا خرج من غيرهما، غرج الشيء، خرج الشيء من غير السبيلين، مثل ما خروج الدم. خروج الدم لا ينقض الوضوء عند الشافعي. خرج دم من الرأس، من اليد، من الرجل، من أي مكان، لا ينقض الوضوء إلا الإيه؟ إلا السبيلين. كالفصد، الخروج بالفصد، الفصد هو خروج الدم الفاسد، خروج الدم الفاسد من البدن، لكنه ليس مثل الحجامة. الحجامة لها طريقة والفصد له طريقة، وكلاهما خروج دم الفاسد علاج. كالفصد والحجامة والقيء، القيء خروج شيء من الجوف، من الفم، يسمى القيء. طبعا هناك قيء وهناك قلس. قلس خروج شيء يملأ الفم، امتلأ الفم به بالخارج، يسمى قلس. إذا لم يكن مالئ الفم يسمى قيء. هذا الفرق بين القلس والإيه؟ والقيء. ليس قيء ما يخرج من معدة، من معدة، نعم، يخرج من المعدة. والقيء ونحو ذلك، ونحو ذلك، فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن النقض واضح، غسل المحاجم، غسل المحاجم يعني المواضع التي احتجم منها غسل منها الدم، تنظيفا. ولأن النقض بمثل ما وردت به السنة غير معقول المعنى فلا يصح القياس عليه. النقض أي نقض الوضوء بمثل ما وردت به السنة أي ما جاء في الأحاديث. لاحظ التمسك بالدليل. قال أنا في في في قضية نقض الوضوء عندي أحاديث دلت على نقض الوضوء بكل ما خرج من السبيلين. طب هل يمكنني أن أقيس عليه غيره؟ أفعل قضية القياس؟ قال لا، لأنه غير معقول المعنى. لماذا البول ينقض الوضوء؟ ما العلة؟ لماذا الريح ينقض الوضوء؟ وممكن الإنسان يتقرع يتجشأ، فعند تجشؤه خرج ريح، وهذا الريح ربما يكون من المعدة، لماذا لا ينقض الوضوء؟ نقول الدليل ليس معقول المعنى، ليست القضية خروج هواء من البدن، وإنما القضية خروج هواء من هذا المحل. يبقى إذن المعنى غير مفهوم، العلة غير مفهوم، نقول هذا تعبدي لا يقاس عليه، الأمر التعبدي لا يقاس عليه، لا نستطيع أن نقيس عليه. هو يقول هكذا، غير معقول المعنى فلا يصح القياس عليه. غير معقول المعنى يعني ليس له علة ظاهرة، أي نواقض من لا يقوس عليه. نعم. غير معنى. نعم. ولأن الخروج من السبيلين له خصوصية. ما معنى الخصوصية؟ شيء خاص به، محل معين، موضع، مكان معين لا توجد في غيرهما. أن هذا المحل الذي يتعلق بالمعدة خاص بهذا المكان. كل هذا لا يجعلنا نقيس عليه غيره من خروج الدم مثلا. خلاص، خروج الدم حتى وإن كان كثير، حتى وإن كان الدم كثيرا لا ينقض الوضوء عند الشافعي. خلاص، بخلاف التفصيل عند الفقهاء الآخرين، لكن الشافعية يرون أن الدم لا ينقض الوضوء، وخروج أي شيء من البدن كالقيء وغيره كل هذا لا ينقض الوضوء ولا يقاس على النواقض المذكورة في الأحاديث. غير المعقول هو نفس القياس على نعم. غير المعقول يعني لا يفهم. الأدلة التي جاءت بنقض الوضوء من هذه الأمور غير مفهومة، لا نفهم منها دائما، لا نفهم منها علة. بقي وقت 15 دقيقة. والنوم على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعده وزوال العقل بسكر أو مرض. يبقى إذن قال من نواقض الوضوء اثنين، قلنا الأولى ما خرج من السبيل، اثنين النوم على غير هيئة المتمكن. هيئة يعني صورة، الهيئة يعني صورة، صورة المتمكن. نوع الجلسة، نوع الجلسة. النوم على غير هيئة المتمكن، كل هيئة ينام عليها الإنسان، أي هيئة، فارد بدنه من الأرض، جالس على الكرسي، مضجع، مستند إلى حائط، غير مستند إلى حائط، نام وهو ساجد، نام وهو قائم في الصلاة، نام، كل هذا ينقض ينقض ينقض ينقض إلا صورة واحدة وهي جلسة المتمكن. لماذا؟ قال سأتي لك بالدليل، سأتي لك بالدليل، لا تتعجل. والنوم على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعده، هذا هو المتمكن الذي يمكن مقعدته من الأرض. مقعدته يعني الدبر، يمكن الدبر من الأرض وله شروط. وزوال العقل، من نواقض زوال العقل، زوال العقل إما أن يكون بجنون، وإما أن يكون بسكر، شرب مسكرا فزال عقله، وإما أن يكون بمرض، إخماء، أغمي عليه، كل هذا ينقض الوضوء. النقض الثاني زوال العقل، هكذا يقول الشارح، وله أسباب. زوال العقل له أسباب، منها النوم، هو جعل الاثنين واحد، زوال العقل يشمل النوم ويشمل الجنون وغيره، منها النوم. وحقيقته، حقيقة النوم، استرخاء البدن. استرخاء البدن يعني ارتياح البدن بحيث تتفكك المفاصل، خلاص، عدم الشعور، ارتخاء البدن، ارتخاء يعني ليونة البدن، خلاص هذا هو النوم. الإنسان خلاص منها تشتد أعصابه وإنما يرتخي، خلاص. استرخاء البدن وزوال شعوره، ما يشعر بما حوله. النائم نتكلم بجواره وهو لا يسمع، في عالم آخر. وخفاء كلام من عنده، الذي يتكلم بجواره لا يعرف ماذا يقول، أنا نائم، هذا هو النوم. لأن النوم موت، مات، لكنه موت صغرى. استرخاء البدن، زوال الشعور، خفاء الكلام من حوله. أنا أسمع بغيض، أنا كنت نائم، ما كنتم تتكلمون؟ أنت لم تسمعنا، نحن كنا حكينا قصة خيبر وقتل اليهود، ما سمعت شيئا، ما سمعت. أنا أصغر. وليس في معناه النعاس، النعاس يختلف عن النوم. لماذا؟ النعاس هو نوم خفيف يشعر الشخص بمن حوله، نوع خاص يشعر، يعني كأنه أغفى إغفاءة. فقلنا له ألم تسمعنا؟ قال نعم أسمعكم، ويمكن أن أقول لك ماذا قلت. هذا اسمه نعاس، لأنه شعر بمن حوله، بخلاف النوم الذي يتكلمون عنه. وليس في معناه النعاس، فإنه لا ينقض الوضوء بكل حال. نعس وهو جالس، نعس وهو واقف، نعس وهو ساجد، شعر يشعر بما حوله. ودليل النقض بالنوم، ما الدليل على أن النوم نقض؟ استمع، قوله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهم. وكاء السهم وكاء، شو وكاء؟ ما معنى وكاء؟ وكاء يعني رباط، وكاء يعني رباط الذي تربط به، حبل الذي تربط به، هذا يسمى وكاء. السه هي فم القربة الذي كانوا يشربون في السابق في القرب من جلد، يضعون فيها الماء فيشربون منها، ويجعل هذه القربة معلقة، يربطها برباط ويعلقها في الحائط، فإذا أراد أن يشرب يفك الوكاء ثم يدل السه اللي هو فم القربة فيخرج الماء بسهولة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين رباط على السهم، السهم اللي هو الضبع. طالما أن عينك مفتحة مستيقظ ترمش، إذا أنت تشعر بخروج شيء منك، صح؟ إذا نامت العين ونام الإنسان واسترخى بدنه لا يشعر. العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. انطلق يعني انحل، انحل الوكاء. انطلق، استلق، استطلق، صح، رواية أخرى، نعم، استطلق الوكاء، نعم، رواية، انحل، صح، انحل، بمعنى واحد. وكاء، وكاء ده الوكاء، الرباط، الخيط الذي يربط به. استطلق انحل، فك. فإذا نامت العينان انطلق، استطلق الوكاء. الوكاء ما هو الوكاء؟ رواد. الوكاء قلنا أن الوكاء الرباط، استطلق الوكاء يعني انحل الوكاء. فمن نام فليتوضأ، واضح؟ فمن نام فليتوضأ الأمر، رواه أبو داود وابن ماجه، وذكره ابن السكن في سننه المأثورة الصحاح. ابن السكن له كتاب لم يطبع كاملا، هو يعني ناقص، يسمى أسد الصحاح، سنن المأثورة الصحاح، اشترط الصحة فيه. هذا الحديث حسن، هذا الحديث حسن بكل حال، حسن يعني محتج به. ومعنى الحديث وكاء الدبر، العين وكاء الدبر، طالما أن العين مفتوحة وأنه ليس بنائم فإذا لن ينتقض الوضوء. فإذا نام زال الضبط، إذا نام الإنسان زال ضبط الإيه؟ ضبط الوكاء. يبقى إذن أول ما ينام خلاص ينحل الوكاء، يمكن يخرج منه شيء وهو لا يشعر. ضبط يعني حفاظ على حفاظ، حفاظ على نفسه، أو الحفاظ على عدم خروج شيء منه، أو الشعور بخروج شيء منه. ويستثنى من نقض الوضوء بالنوم ما إذا نام ممكنا مقعده من الأرض على الصحيح. على الصحيح يعني هناك خلاف حتى في المذهب. لو كان مستندا على الصحيح، لو كان مستندا إلى شيء بخلاف، ويستثنى ما إذا نام ممكنا مقعده من الأرض على الصحيح، لو كان مستندا إلى شيء بحيث لو زال لسقط. يعني سورة الممكن هنا يقول هو ممكن مقعدته من الأرض حتى ولو كان، حتى ولو كان مستندا على شيء، لكن ممكن مقعدته من الأرض مستند على الحائط، بحيث إذا زال هذا الحائط وقع. يعني إذا رفعنا هذا الآن استند إلى المكتب، قلنا اتركه اتركه هو مستند نائم ممكن مقعدته هو ده. قلنا اتركه للشيخ لا تجعل لا تتعرض له. تعال نحمل المكتب حتى يقوم. فزلنا هذا المكتب رفعناه وقع على الأرض. هذا كان ممكن ولا غير ممكن؟ كان ممكن طالما أنه ممكن مقعدته من الأرض. يقول هذا بحيث لو زال لو سقط. لما روى أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ينامون. وفي رواية كانوا يغطون يخرجوا من أحدهم غطيط غطيط يعني صوت وهو نائم. ثم يصلون ولا يتوضؤون. طيب هذا الشيخ يعارض يعارض الذي سبق. لا ليس معارض لأن الحديث الآخر بينه رواه مسلم. زاد أبو داود حتى تخفق رؤوسهم تخفق رؤوسهم بين أنهم كانوا جالسين تخفق رؤوسهم على أنهم كانوا جالسين. وكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث مرفوع. تخفق يعني تنزل تقع. ورجال الإسناد كلهم ثقات. رجال هذا الإسناد كله ثقات. جيد ثقات ثقة ثقات جمع ثقة وهو من يقبل منه الحديث يعني يجعل الحديث صحيحا مقبولا. ومنها أي من أسباب زوال. إذن لم نفهم أيضا لماذا أنتم قلتم ممكنين. فهم الشافعية من هذين الحديثين العينان وكاء السهم والحديث الآخر أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة العشاء فتخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضؤون جمعوا بين الحديثين. قالوا هذا الحديث الأول عام وهذا الحديث الثاني خاص. ما وجه خصوصية الثاني؟ قال أنهم كانوا ممكنين لمقعدتهم حيث يشعرون. هكذا فهموا من الحديث. ومنها يبقى إذن هذا النوم خلاص. النوم ينقض الوضوء إلا ما كان على هيئة المتمكن. ومنها أي من أسباب زوال العقل الإغماء وهو زوال العقل بمرض والجنون زوال العقل كليا سواء كان جنونا متقطعا أو جنونا دائما والسكر. وهذه نواقض للوضوء بكل حال ليس فيها متمكن ولا غير متمكن. لماذا؟ قال الشافعي رضي الله عنه وأرضاه قلما رجل جن إلا وأحدث. استقراء الفقهاء كان عندهم نوع طبعا استقراء ناقص يعني هو ما بحس في كل المجانين وأخذ يسأل. لا هذا بالاستقراء الناقص يسأل فيقولون كذا. يبقى هذا كله نواقض الوضوء بكل حال لأن النوم إذا كان ناقضا النوم إذا كان ناقضا من نواقض الوضوء فهذه أولى هذه قياس الأولى استعمال قياس الأولى. لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم. الذهول ما معنى الذهول هنا؟ الذهول هنا ليس النسيان. الذهول هنا بمعنى شعور. عدم الضبط عدم الشعور خلاص. الذهول هنا ليس بمعنى النسيان فرع. إذا نام ممكنا مقعده من الأرض مقعده ولا مقعدته؟ أن النام متمكن إذا نام ممكنا مقعده نعم مذكر ومؤنث. إذا نام ممكنا مقعده من الأرض فزالت إحدى إليتيه إليتيه إليتيه يعني الفخذين يعني اللي هما الفخذين المؤخرة فيها طرفين هذه تسمى إليا وهذه تسمى إليا. فزالت إحدى إليتيه عن الأرض فإن كان قبل انتباهه انتقض وضوء. يعني هو أثناء نائم متمكن هو إحدى إليتيه زالت عن الأرض يعني ارتفعت عن الأرض واضح؟ يبقى صار غير متمكن انتقض الوضوء. شرط عدم انتقاض الوضوء لنوم المتمكن أن يظل متمكنا إلى أن يستيقظ. فإن كان قبل انتباهه انتقض وضوءه وإن كان بعده بعد أن انتبه انتبه بعدين زالت إحدى إليتيه خلاص لا ينتخب الوضوء قبل انتباه يعني صحيان استيقاظ قبل الاستيقاظ. وكذا إذا كان الزوال معه، الزوال يعني زوال إحدى إليتيه، ارتفاع إحدى إليتيه مع الانتباه في أثناء الانتباه، يعني كأنه هكذا وهو في أثناء ارتفاع إحدى إليتيه عن الأرض انتبه، انتقض الوضوء، انتقض الوضوء، لأن الأصل نقض الوضوء، الأصل نقض الوضوء بالنوم. أو شك يعني وكذا إذا كان الزوال معه أي مع عند الاستيقاظ، أو شك فلا ينتقض وضوءه. إذا كان الزوال معه وكذا إذا كان الزوال معه أو شك أو حد الشك في الحالتين هذه لا ينتقض الوضوء، أسف يبقى إذا لا ينتقض الوضوء، بل في هذه في هاتين الصورتين لا ينتقض الوضوء لأنه استيقظ في أثناء زوال إحدى اليدين لا ينتقض الوضوء. وكذا إذا كان شاكا هل كان زوال إحدى اليدين قبل الاستيقاظ ولا بعد الاستيقاظ لا ينتقض الوضوء لأن الأصل بقاء الطهارة. مسألة أخرى شيخ قبل أن ندخل ممكن أسأل ما فإن كان قبل انتباهه صح استيقاظه انتقض وضوءه انتقض وضوءه يعني هو مال بعد ميل واستيقظ نعم ثم يقول وإن كان بعده يعني بعده بعده أي بعد الانتباه انتباه يقول فلا ينقض يعني هو انتبه ثم مال صح خلص عليكم السلام قال ولو نام على قفاه ملصقا مقعده بالأرض انتقضا يعني يقول أنا نمت على قفايا ممكنا مقعدتي من الأرض في الصورة يعني هو فرد جسمه على الأرض وقال أنا ممكن مقعدتي من الأرض نقول هذا تنتقد الوضوء هذه ليست جلسة متمكن نحن نخص لجلسة متمكن انتقض أيضا انتقض ولو كان مستقرا بشيء مستثفرا ولا مستقرا مستثفرا صح ولو كان مستثفرا بشيء مستثفرا ما هو الاستثفار الاستثفار هو أن يضع خرقة يحشو بها الدبر يعني هو الدبر فوضع خرقة يحشو بها الدبر وأحكمه عليه قال الآن لم يخرج شيء خلاص أنا مستثفر يعني أنا متأكد إن لا يخلق شيء من خلاص أحكمه تفضل مستثفرا بشيء أي مستجمرا بخرقة مستجمرا يعني وضع خرقة قطعة من القماش مع الإيه مع الدب بعض الناس يفعل هذا حتى لا يخرج منه شيء وهو نايم يفعل هكذا صح حتى يعني في مكان مثلا كالعام ولا كذا فإذا يريد فيستثفر طيب أي مستجمرا بخرقة كما تستجمر المستحاضة بشيء يعني المستحاضة التي ينزل منها الدم باستمرار هذه المرأة المستحاضة ينزل منها الدم وتخشى أن تلوث الثياب ماذا تفعل؟ تضع خرقة تتحفظ بها خلاص على القبر انتقض أيضا خلاص على المذهب المذهب يقول أنه ينتقض الوضوء أيضا واعلم أن الشافعية والأصحاب قالوا يستحب الوضوء من النوم شوف بقى المسألة يعني هو قال لك الحكم قال أن الوضوء أن النوم ينقض الوضوء إلا إذا كان جالسا على هيئة متمكن فلا ينقض الوضوء لكن يستحب الوضوء لماذا خروج من الخلاف القاعدة عندهم خروج من الإيه من الخلاف لأن بعض العلماء يقول النوم مطلقا ينقض فهو يقول خروجا من خلاف هؤلاء العلماء نحن نستحب الاستحب الوضوء وإن كان ممكنا مقعده من الأرض للخروج من الخلاف والله أعلم حتى نخرج من إيه من خلاف العلماء الآخرين والله أعلم ولا نقع في المخالف يبقى هذه من نواقض الوضوء ونكتفي بهذا المقدار والله تعالى أعلم وأعلم والحمد لله رب العالمين.